لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول سرد نماذج عملية من بر الوالدين عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى ومن تبعهم بإحسان. وتتميز هذه النماذج في عامتها أنها مما يدخل في طوق البشر، لأن الإنسان في بر الوالدين مطالب بأن يبذل أقصى جهده وقصارى وسعه في استرضائهما والإحسان إليهما. فلن نكاد نقع على مثال واحد فيه نوع من الغلو الذي يخرج عن طوق البشر، ولا نجد أيضا أمثلة من تلك التي تبعث على الإحباط، لأنها في الحقيقة ليست من هذا النوع الذي أشرنا إليه من قبل الذي يحبط من يستمعه، لكن ربما يستصعب على بعض النفوس، خاصة النفوس التي يشوبها الكبر عن الانقياد لأمر الله، أو الكبر عن الخضوع للوالدين وإصلاح حاله معهما. فهذا هو الذي يمنع، وليس أنه خارج عن طوق البشر. بر الوالدين كما قلنا من قبل يجب أيضا بالعقل كما يجب بالشرع كما ذكرنا من قبل. هنا بعض النماذج ابتداء من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أحوال السلف في بر الوالدين. فقد قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أنه يحملها إلى مكان قضاء الحاجة، يقول: فهل أديت حقها؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. كانت هي تصنع بك ذلك وأنت طفل رضيع صغير، وهي تتمنى بقاءك وطول عيش لك، أما أنت فإنك تصنعه وتتمنى فراقها. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، فقيل من هما؟ فقالت: عثمان ابن عفان وحارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنهما. فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن تخرج: ماذا قالت أمي؟ وهذان نموذجان يعكسان هيبة الأم أو الأب واحترامهما، طبعا هذا بدون تكلف يعني عثمان، وانظر هذه اللفتة أن عثمان يربط ذلك بدخوله في الإسلام، لأن المفترض أن الدخول في الإسلام نقطة تحول في كل حياة الإنسان تصبغ كل أخلاقه وكل سلوكياته بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. فهو يقول عثمان رضي الله عنه: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، يعني أنه لا يثبت عينه في عينها، وما استطاع أن يثبت عينه في عينها حتى يتأمل شكلها منذ أسلم من هيبته واحترامه لأمه. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، تأمره ببعض الأشياء، فهيبة لها هو لا يسمع صوتها، ربما لأن صوتها ضعيف أو كلامها غير واضح أو لغير ذلك من الأسباب، فما كان يراجعها أو يقول لها: ماذا تقولين؟ فيصمت هيبة واحتراما لها إلى أن تخرج من عنده، ثم يسأل الذين كانوا حاضرين: ماذا قالت أمي؟ وعن أبي كثير السحيمي قال: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. قلت: وما علمك بذلك؟ قال: إن أمي كانت مشركة، وكنت أدعوها إلى الإسلام، وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فأخبرته وسألته أن يدعو لها، فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت أعدو أبشرها، فأتيت فإذا الباب مجاف، وسمعت خضخضة الماء وسمعت حسي فقالت كما أنت، لأنها كانت تغتسل. ثم فتحت وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، فقالت أول ما قبلته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فأخبرته وقلت: أدعو الله. وهو طمع أبو هريرة في رحمة الله، لأنه رأى بعينه كيف أجاب الله عز وجل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، فلم يكلمها كلمة حتى خرجت له وهي تشهد الشهادتين بعدما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. هنالك سأل أبو هريرة أيضا سؤالا جديدا، طمعا في رحمة الله عز وجل واستبشارا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخبرته وقلت: ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه وحسنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. فطبعا هذه أمارة من أمارات الإيمان، أن يجد في قلبه حب أبي هريرة وأمه رضي الله تعالى عنهما، وبالتالي أيضا لا يبغضهما إلا من في إيمانه دخل أو منافق، كما نرى من أعداء السنة وأعداء راوية الإسلام أبي هريرة الذين يتطاولون عليه ويطعنون فيه. فهذا ما صدر إلا من مستشرقين وكفار أو أذنابهما من المنافقين. كان رضي الله تعالى عنه يحكي أنه كان يشتد به الألم من شدة الجوع، فيخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الجوع، فيجد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا أبا هريرة، ما أخرجك هذه الساعة؟ فيقول: ما أخرجني إلا الجوع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا: يا رسول الله، جاء بنا الجوع. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر، فأعطى كل رجل منا تمرتين، فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. هو كل واحد أخذ تمرتين. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: فأكلت تمرة وخبأت الأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. فانظر إلى بره، لا يجد سوى تمرتين وهو يعاني من شدة الجوع، فأكل واحدة وخبأ الأخرى ليعطيها لأمه، لأنها أيضا كانت تعاني من هذا الجوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. وعن أبي مرة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها، فقالت: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرة. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. ولازم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أمه ولم يحج حتى مات لصحبتها، ليبقى مصاحبا لها لئلا يتركها وحدها دون من يرعاها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلي حمل أمه إلى المرفق، وهو مكان قضاء الحاجة ومكان الاغتسال، وينزلها عنه وكانت مكفوفة البصر كبيرة. وعن أنس بن النضر الأشجعي قال: استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي، فذهب فجاءها بشربة، فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح. يمكن تفسير ذلك أنه ظل في حالة تردد، لأنه إذا أيقظها ففي ذلك إزعاج له من نومها، ثم إنه إذا نام ربما يوقظها العطش تحتاج إلى الماء فلا تجده، وهكذا ثبت بالماء يحمله عند رأسها حتى أصبح بتلك الحال رضي الله تعالى عنه. وقد رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته، فقال: يا ابن عمر، أترى أني جزيتها؟ هل أكون سددت دينها علي حين ربتني صغيرة؟ أترى أني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بطلقة واحدة. الطلق هو الألم، انقباضات أثناء الولادة بحيث يطرد الطفل خارج الرحم. فالطلق يكون شيء مؤلما جدا بالنسبة للمرأة. فقال يا ابن عمر أترى أني جزيتها؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. وعن محمد ابن سيرين قال بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 1000 درهم، ارتفع سعرها حتى ساوت 1000 درهم. قال فعمد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها. معروف عند الإخوة أصحاب النخل إن الضيف بقى اللي يعني يكون عزيز جدا عليهم ما يطلعوش الجمار ده غير إيه لشخص مهم جدا يعني، أو حاجة مثل ذبح خروف مثلا أو جمل، فالجمار لأنه تنقر النخلة ويخرج منها هذا الجمار. المهم عمد أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها فأطعمها أمه، فقال له ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ كيف تضحي بالنخلة من أجل الجمار وتضيع عليك النخلة بقى بثمرها وكذا وكذا؟ قالوا له ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ قال إن أمي سألتني، ذكر أن أمه طلبت منه الجمار أو اشتهت الجمار، قال إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها، ما دام في طاقته وقدرته فلا بد أن يعطيها إياه. الحقيقة لو تلاحظون يعني الصحابة لأنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس في كل مجال وفي كل باب من أبواب الخير، في محبة الله ورسوله، في طاعتهما، في العبادة، في الجهاد، في الصدق، في العلم، في الدعوة، في الورع. فلا شك أن هذه الشعبة الخطيرة من شعب الإيمان الصحابة يضربون فيها أروع الأمثلة، فكان هذا هو الأصل. وإنما هذا يعني النماذج التي وقفنا عليها فيما نقل إلينا عن السلف أو الصحابة بالذات رضي الله تعالى عنه، لكن لا شك أنه لو دون أكثر من ذلك لوقفنا على نماذج مضاعفة، لأن هذا الذي يليق أن يظن بخير أمة أخرجت الناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا من الأشخاص الذين اشتهروا بالبر ويس ابن عامر القرني رضي الله تعالى عنه، ذلك رجل أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره وكشف عن ثناء منزلته عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذ البررة الأخيار من آله وصحابته بالتماس دعوته وابتغاء القربى إلى الله عز وجل بدعوة أويس، وما كانت آيته إلا بره بأمه. المنزلة الرفيعة التي نالها أويس من أبرز مؤهلات هذه المنزلة التي وصلته إلى مرحلة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به قبل أن يعرفه الناس، هي أنه اختص بأنه كان برا بأمه رحمه الله تعالى. فقد روى مسلم رحمه الله قال كان عمر رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأله أفيكم أويس بن عامر؟ ففي مرة من المرات كان يسأل عن هذا الرجل الذي لم يلقه وإنما سمع به فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عن بعض صفته، فكان دائما يتحرى مقابلة هؤلاء الذين أتوا من اليمن بالأمداد فيسألهم أفيكم أويس بن عامر؟ فطبعا كانوا يقولون لا، إلى أن سأل في مرة فقال له نعم، حتى أتى على أويس بن عامر فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم، يعني كان بداء البرص فدعا الله سبحانه وتعالى فشفاه، ولكن بقي منه موضع درهم. قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به أثر برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. يعني قص عليه هذا الحديث عمر رضي الله عنه وقال له فاستغفر لي، فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ اكتب وصيه اوصي عامل الكوفه او محافظ الكوفه يعني بانه يراعيك ويقضي حاجاتك. قال اكون في غبراء الناس احب الي. غبراء الناس ضعفاؤهم وصعاليكهم الذين لا يؤبه لهم، يريد ان يختفي ولا يظهر ولا يعرفه احد. فقال اكون في غبراء الناس احب الي. وعن أصبغ ابن زيد قال إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، لأنه كان ملازما لأمه مجتهدا في البر بها، نزل من منزلة الصحابي الذي يرى النبي عليه السلام مؤمنا به إلى منزلة أقل، وهي أنه كان تابعيا، لكن بسبب بره بأمه الذي كان سبب في نزول هذه المرتبة، لعل ذلك كان السبب في أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وأثنى عليه قبل أن يأتي بالفعل ببره بأمه وبعمله الصالح. حتى إن عمر الفاروق لا يطلب منه الاستغفار، فاستغفر لي. ما الذي منعه من أن يرحل إلى النبي عليه السلام ويؤمن به ويراه ويصير من الصحابة؟ الذي عاقه عن ذلك هو أنه كان مشتغلا تماما ببره بأمه رحمه الله تعالى. وهذا أبو الحسن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والملقب بزين العابدين، كان من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه، حتى قيل له إنك من أبر الناس بأمك، ولتنا نراك تأكل معها في صحفة. لماذا لا تأكل معها في صحفة واحدة مشتركة بينكم؟ فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. قد يحمل ذلك على أنه كان يأكل في طبق آخر يعني، وليس في نفس الطبق، أو يعني طبعا الشخص الذي يصل لهذا الحد من الاحتياط في البر ربما يظن أن هذا في نوع من الغلو احتمال، أو يكون دلالة على أنه ترى لما هو في مسألة مثل هذه يحتاط هذا الاحتياط، فأكيد هو عنده أخوات لهذا السلوك في البر، وأنه أولى ثم أولى أن لا يأتي بأي شيء هو أكبر من ذلك من العقوبة. الأمر يختلف يعني، أنا أعتقد أن بالعكس الأب والأم يحبان أن يشاركهما أولادهما الطعام، فعلى أي الأحوال هذه ترجع لإيه؟ للمحصلة يعني. ما أظن أن في أب أو أم يستريح إذا قاطعه ابنهما في الأكل من أجل أنه يخشى أن تسبق يده إلى ما سبق إليها عينها فيكون قد عقها، فما أظن أن هذا موضع أسوة، والله تعالى أعلم، بالذات إذا كان ذلك يزعج الوالدين ولا يرضيهم. أنا أنبه هذا التنبيه لأن بعض الإخوة أحيانا يأخذون الكلام بدون ما يحصل ترشيح وتدبر فيه، لأن دم كلام غير المعصوم عليه الصلاة والسلام، فهو قابل لأن نفكر فيه وننتقده نقبله أو نرفضه، فلا حرج في مثل هذا، خشية أن بعض الناس يطبق الكلام بصورة عمياء بتقليد أعمى ويحدث ذلك استياء عند الوالدين ويقع نوع من العقوب، فلازم التنبيه لهذا. وعن منذر الثوري قال كان محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمشط رأس أمه رحمه الله تعالى. وقال هشام ابن حسان حدثتني حفصة بنت سيرين قالت كانت والدة محمد حجازية. محمد من؟ ابن سيرين، لأنها شقيقته. كانت والدة محمد يعني والدة حفصة أيضا، كانت والدة محمد حجازية وكان يعجبها الصبغ يعني الثياب المصبوغة، وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد. ألين ما يجد يعني من اللين بالليونة في القماش، فإذا كان عيد صبغ لها ثيابا لأنها كانت تحب الصبغ. أخته تقول وما رأيته رافعا صوته عليها كان إذا كلمها كالمصغي إليها، كأنه هو يستمع إليها مش هو بيكلمها من شدة خفض الصوت. فلنكثر من التحسر على أحوالنا وأحوال الشباب في هذا الزمان، الأب والأم يتذلل له كي يرضى وهو يشيح بوجهه ويرفع صوته ما لم يأتي ما هو أفضع من ذلك من العقوق. وقيل إن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه، يعني لو جندي يكلم الأمير وأمير ديكتاتور ولا يمكن أنك تأخذ حقك منه، لا ينتصف منه، شديد في معاملته وتهابه الناس، فترى لو الجندي كلم مثل هذا الأمير الذي لا يملك له مقاومة مهما فعل به فكيف يكلمه؟ أكيد بغاية التذلل. فكان محمد ابن سيرين كان يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه. وعن بعض آل سيرين قال ما رأيت محمد ابن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع. وعن ابن عون قال دخل رجل على محمد ابن سيرين وهو عند أمه فقال ما شأن محمد أيشتكي شيئا؟ هو مريض لإيه؟ ما شأن محمد أيشتكي شيئا؟ قالوا لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه من شدة أدبه مع أمه وخفض صوته وخضوعه لها. وعن ابن عون أيضا أن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. هذا عبد الله بن عون، وعبد الله بن عون من الأئمة العظام الكبار. نادته أمه فأجابها، يعني تناديه فقال لها لبيك مثلا، لكن على صوته صوتها. نادته أمه فأجابها، فالإجابة صوته كان أعلى من صوته، فأعتق رقبتين، عد نفسه قد ارتكب ذنبا أن طبقة صوته كانت أعلى من الصوت الذي نادته به، فأعتق رقبتين تكفيرا عن ذلك. وكان الفضل بن يحيى أبر الناس بأبيه، بلغ من بره إياه أنهما كانا في السجن، سجن مع أبيه، وكان يحيى لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماء ثم أدناه من المصباح. المصباح يضاء بالزيت والحرارة تخرج منه تكون ضعيفة، هذا يستلزم أنه سيقف حاملا الإناء، إناء الماء، إلى أن يسخن مدة طويلة جدا طول الليل، ولم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح، حتى يسخن الماء، حتى إذا استيقظ أبوه ليصلي توضأ بالماء المسخن، لأنه لا يتوضأ إلا بالماء المسخن. وانظر إلى فقه السلف، لأن بر الوالدين عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى فقه، فإذا عدم الفقه فحدث ولا حرج عن العقوق، ويظن صاحبه أنه أبر الناس بأمه وأبيه، كما ذكرت أمثلة نتيجة عدم الفقه. أبوه وأمه ينهاه عن الاعتكاف وهو رغم عنهما يعتكف مثلا، وهو متصور ده هو يعني حاجة عظيمة جدا العبادة التي يؤديها، في حين أنه وقع في العقوق، لأن هذا تعارض بين فرض عين وبين سنة مؤكدة. فأمثال هذه التصرفات التي تنم عن قلة الفقه، فلابد أن نتأسى بالسلف في هذا الفقه الدقيق، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وأيضا تلاحظوا في الأمثلة العجيبة التي نقرأها، هي عجيبة بالنسبة لزماننا إلا من رحم الله، تلاحظون في هذه الأمثلة أن بعض الناس في هذا الزمان قد يستغربها ويراها شيء عجيب، يعني كيف يحصل هذا، في حين أننا لا يمكن أن ندمجها أو نضعها تحت طائفة الأخبار التي تحدث إحباطا، لأن فيها غلو وخروج عن السنة. لكن هذه بالعكس ليس فيها غلو، ليس فيها خروج عن السنة، هي تطبيق عملي لقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مش ذل بقى نتيجة الذل الذي يتأبى عنه المسلم، لكن ده ذل بسبب الرحمة، بسبب أنك ترحمهما. فهذا الموضع الذي امتدح الله فيه الذل، إذا كان إيه؟ خضوعا للوالدين وذلا وتذللا لهما. فلننتبه إلى هذه المعاني. يقول محمد بن المنكدر: بت أكبس رجل أبي، نوع من المساجع، وبات آخر يصلي التهجد، ولا يسرني ليلته بليلته. بت أكبس رجل أبي طول الليل، ونتيجة أنه انشغل بهذا مع أبيه لم يتفرغ لقيام الليل. شخص آخر ربما بقى شقيقا له أو شخص آخر قضى طول الليل في التنفل وفي قيام الليل والتهجد، وهذا من الفقه. ولا يسرني ليلته بليلته، لو قيل لي خذ ثواب القيام وأعطيه ثواب بر الأب بكبس رجله، يقول لما ترددت في أنني سأختار إيه؟ ثواب ما فعلت. يعني لا يسرني أن تكون ليلته بليلتي، أن احنا نبدل الثواب. لماذا؟ لأنه يرجو ثوابا أعظم في بر أبيه من قيام الليل كله كما فعل ذلك الرجل. بت أكبس رجل أبي، وبات آخر يصلي يعني التهجد، ولا يسرني ليلته بليلتي. وكان محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى أيضا كان يضع خده على الأرض تذللا لأمه، كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. فإحنا مش بنقول يعني قد يكون صعب على بعض الشباب، بالذات الشباب الجديد ده، يصل لهذا المستوى، لكن إحنا في زمان للأسف الشديد نرضى حتى بالنصفة والعدل، كما يقول الشاعر: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. الإحسان والإجمال هو أن الإنسان يكف شره، ده الإنسان المحسن، إن بس يكف شر عن والديه. إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. فيقول الشاعر الآخر: عدنا في زمننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. يعني حاتم الطائي من شباب هذا الزمان إلا من رحم الله طبعا. حاتم الطائي هؤلاء هو مين بقى؟ يعني بس يكفي والديه شره، يكف شره، ده الكرم في هذا الزمان. لكن طبعا في دائرة الملتزمين والمعظمين للدين لا شك أنهم إن شاء الله يتمثلون حال السلف في ذلك. كان ابن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال رأى كهمس بن الحسن، وكان عبدا من الصالحين، كان له لقب مشهور به، من يعرفه؟ كهمس الدعاء، أحسن، كهمس الدعاء من كثرة دعاء الله تبارك وتعالى. يقول أبو عبد الرحمن الحنفي رأى كهمس بن الحسن عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقته إلى جحرها فأدخل يده في الجحر يأخذها وجعلت تلدغ، فقيل له ما أردت إلى هذا؟ لما أدخلت يدك في جحرها تخرجها؟ قال إني أحمد. كلمة أحمد هو كان يصعيد عن كلمة إني أحلف فينطقها أحمد، يقول إني أحمد، خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها، وكان يمينه الذي يحلف به إني أحمد وأحمد. وعن الحسن بن نوح قال كان كهمس يعمل في الجص في جير كل يوم بدانقين، فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها إلى أمه. دانقين جزء يسير جدا من الدرهم، شيء يسير خالص، فطول اليوم يشتغل بالدانقين، فماذا يفعل بهما؟ يشتري فاكهة لأمه ويعطيها إياه. وكان كهمس الدعاء يكسح البيت، يعني يكنس البيت لأمه، يكسح البيت ويخدم أمه، فأرسل إليه سليمان بن علي الهاشمي بصرة وقال اشتري بها خادما لأمك، يعني كأنه يقول أنت رجل صالح ومفروض تشتغل بالعبادة والعلم وكذا وكذا من الأعمال الشريفة هذه، ولا تنشغل بالكنس، خذ هذه المال اشتري به خادما لأمك كي تتفرغ أنت لإيه؟ للعبادة. فانظر إلى فقه كهمس أيضا، فقه أنه يرى أنه كونه يلي هو كنس البيت لأمه وخدمة أمه، يعمل هو لها خادما، هذا تكريم لأمه أكثر من أن يأتي بخادم. يقول كان كهمس الدعاء يكسح البيت ويخدم أمه، فأرسل إليه سليمان بن علي الهاشمي بسرة وقال اشتري بها خادما لأمك، لأنه كان مشغولا بخدمتها، وكان أبر شيء بأمه، وأراده على أن يقبله، ضغط عليه كي يقبل هذه الهدية فأبى، فألقاها في البيت ومضى. سليمان بن علي الهاشمي ألقى له سرة المال في البيت ومضى، فأخذها كهمس وخرج يتبعه حتى دفعها إليه. هذه أبلغ درس يعطى في الدرس، أبلغ درس أنه يخدم ويكنس ويذلل أمه من فقهه، هو يرى أن ذا ثوابه أفضل من الاشتغال بالعبادة. وكان عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد من الزهاد المعروفين والعباد المشهورين، لكن كان على بدعة، كان عمرو بن عبيد يأتي كهمسا يسلم عليه ويجلس عنده هو وأصحابه، فقالت له أمه، يبدو أن أمه كان عندها فقه العقيدة وفقه كيفية التعامل مع أهل البدع وبغضهم في الله، فقالت له أمه إني أرى هذا وأصحابه وأكرههم وما يعجبوني فلا تجالسهم. قال فجاء إليه عمرو وأصحابه فأشرف عليه، يعني أطل من النافذة، المرة دي ما فتحش الباب، أطل من النافذة أو من السطح يعني، فأشرف عليهم فقال إن أمي قد كرهتك وأصحابك فلا تأتوني. ما فيش فصال ولا في حلول وسط ولا في خجل، لأن الأمر واضح عنده جدا إن أمه أمرته فلا تجالسهم، ولا يملك إلا أن ينقاد لأمر أمه. وكان طلق بن حبيب من العباد والعلماء، وكان يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها، لو اتفق إن هي في مكان واحتاج إلى أن يصعد في السقف البيت لا يصعد فوق السقف إجلالا لأمه، إنه يكون أعلى منها في المنزل. وحكي عن ابن القاسم أنه كان يقرأ عليه الموطأ إذ قام قياما طويلا ثم جلس، يعني متخيل كده عسكري الحارس يبقى عند الباب ده، واللواء بقى ولا الفريق ولا المشير معدي وداخل بيعمل ايه اول ما يشوفه؟ هو قاعد بيشرب شاي في الكوخ او الكشك، فلما بيشوفه هو داخل بيعمل ايه؟ بيعمل انتباه وتعظيم سلام، مش كده؟ من ايه الهيبه بقى والاحترام ونحو ذلك. هكذا فعل ابن القاسم دون ان يفهم الناس ما الذي الجاه الى ذلك. كان يقرا عليه الموطأ اذ قام قياما طويلا، وقف ووقف مده طويله، فقيل له في ذلك فقال نزلت امي فسألتني حاجة فقامت فقمت لقيامها فلما صعدت جلست. وكان حيوة بن شريح وهو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه وهو جالس في مجلس العلم، ده إمام كبير عالم كبير، فكانت أمه تأتي أثناء الدرس وأمام تلامذته، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. ثق، لكن من يتمثل أمثال هذه النماذج العجيبة؟ وقال أبو بكر ابن عياش: ربما كنت مع منصور في منزله جالسا. منصور ابن زاذان إمام عظيم جدا من أئمة العلم والعبادة والورع. يقول أبو بكر بن عياش: ربما، يعني أحيانا تكرر هذا الموقف، كنت مع منصور في منزله جالسا فتصيح به أمه وكانت فظة غليظة، فتقول: يا منصور، يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى، وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها. هو كان يرفض القضاء، فهي كانت تعاتبه على ذلك، فما كان يرد عليه، ما يرد، وإنما ينكس رأسه ويضع لحيته على صدره وما ينظر إليها حتى بعينه، فالله المستعان. وقال سفيان بن عيينة: قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي، فكره أن يقعد وأمه قائمة، فعلمت ما أراد فطولت ليؤجر. هذا أيضا فقه للأب والأم، أنه يعين الابن على البر ويفتح له أبواب البر، ولما يجد أنه بيفعل شيء ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء بر الوالدين يعين على البر ولا يسد أمامه أبواب البر. وعن ظبيان بن علي الثوري: وكان من أبر الناس بأمه، قال: لقد نامت ليلة وفي صدرها عليه شيء، فقام على رجليه يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد، حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت. يريد أن يستسمح أمه لأنها نامت في تلك الليلة وهي تحمل في صدرها منه شيء، وجدت في نفسها منه في شيء، فندم على ذلك وأراد أن يستسمحها، فقام على رجليه يريد أن يستسمحها، فطبعا هي نائمة، فهو يخشى أن يؤذيها بأن يقطع عليها نومها، وفي نفس الوقت من شدة القلق يكره أن يقعد. كيف يقعد ويستريح؟ إذا قعد معناه أنه مطمئن، لكن ده كان في حالة من القلق الشديد والندم على ما أحزن به أمه. حتى إذا ضعف من طول القيام جاء غلامان من غلمانه فاعتمد على الغلامين حتى استيقظت أمه رحمه الله تعالى. وكان يسافر بها إلى مكة، فإذا كان يوم حار حفر بئرا ثم جاء بنطع فصب فيه الماء. نطع يعني إناء من الجلد بس كبير، يعمل مثل حوض من الجلد ويضع داخل البئر ويصب فيه الماء، ثم يقول لها: ادخلي تبردي في هذا الماء من شدة الحر. كان الزبير بن هشام بارا بأبيه، إن كان ليرقى إلى السطح في الحر فيؤتى بالماء البارد، فإذا ذاقه فوجد برده لم يشربه وأرسله إلى أبيه. وعن هشام ابن حسان قال: كان الهذيل ابن حفصة يجمع الحطب في الصيف فيقشره ويأخذ القطب فيفلقه. قالت حفصة: وكنت أجد قرة، القرة هي ما أصابك من القر، والقر هو البرد، وكنت أجد قرة فكان إذا جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا في مصلاي، ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر وذاك القصب المفلق وقودا لا يؤذي دخانه ويدفئني، نمكث بذلك ما شاء الله. يعني هي بتصلي القيام وهو يدفئها خلفها بهذا الوقود، تقول: نمكث بذلك ما شاء الله. قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك، عنده من الخدم من يمكن يوكله هو بأن يفعل ذلك الأم. فهذا أيضا من الفقه، من فقه الهذيل رحمه الله تعالى، أنه يلي خدمة أمه بنفسه ولا يكل ذلك إلى غيره، لأن هذا شرف عظيم له أن يخدم أمه، وعنده من يكفيه لو أراد ذلك. قالت: وربما أردت أن صرف إليه فأقول: يا بني يرجع إلى أهلك، ثم أذكر ما يريد فأدعه. يعني كانت تريد أن تنصرف من الصلاة، تقول له: يعني اذهب إلى بيتك وإلى زوجك وأولادك، فتقول: لا، هو يريد بذلك بري ويريد أن يتقرب إلى الله بهذه العبادة. فتقول: ثم أذكر ما يريد فأدعه، يعني أتركه يفعل ذلك. وقال هشام: وكانت له لقحة، لقحة يعني ناقة حلوب غزيرة اللبن. قالت حفصة: كان يبعث إلي بحلبة بالغداء، في الصباح الباكر دائما اعتاد أن يبعث إليها حلبة من هذه الناقة في كل غداة أي صباح، فأقول: يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه، أنا صائمة. فيقول: يا أم الهذيل، إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. لكن هو عمل اللي عليه، أما هي كونها صائمة هو عارف أنه لن تشربه، لكن هو يعرف أن هذا أفضل شيء يقدم لأمه فقدمه لها، فإن كانت لا تشربه فلتتصرف هي تعطيه لمن تحب. وقال محمد بن سعد: كان لمسعد ابن قدام أم عابدة، فكان يحمل لها لبدة صوف ويمشي معها حتى يدخلها المسجد، فيبسط لها اللبد فتقوم فتصلي، ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي ثم يقعد، ويجتمع إليه من يريد فيحدثهم، ثم ينصرف إليها فيحمل لبدها وينصرف معها. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: كان أبو حنيفة رحمه الله يحمل والدته على حماره إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد قولها. وقال أبو حنيفة: ربما ذهبت بها إلى مجلسه، وربما أمرتني أن أذهب إليه وأسأله عن مسألة فآتيه وأذكرها له، وأقول له: إن أمي أمرتني أن أسألك عنها، فيقول: وأنت تسألني عن هذا؟ مسألة هي مثلا بسيطة جدا، فأم الإمام أبو حنيفة مش عايزة اللي هو اللي جاوب، عايزة عمر بن ذر، وعمر بن ذر يعرف مكانة الإمام أبو حنيفة في العلم، وأنه ما ينبغي له أن يسأله، وأن أبو حنيفة أعلم منه، فهو طاعة لأمه عايزة تسأل عمر بن ذر فيحملها على حماره إلى مجلسه لتسأله، أو أحيانا تأمره أن يذهب ليسأل عمر بن ذر. يقول: وربما أمرتني أن أذهب إليه وأسأله عن مسألة وأذكرها له، وأقول له: إن أمي أمرتني أن أسألك عنها، فيقول: وأنت تسألني عن هذا؟ فأقول: هي أمرتني. فيقول لي: قل لي كيف هو، يعني كيف الجواب، حتى أخبرك. فأخبره بالجواب ثم يخبرني به فأتيها وأخبرها عنه بما قال. نظير ذلك أنها استفتت عن شيء فأفتيتها فلم تقبل، وقالت له: لا أقبل إلا بقول زرعة القصاص، يعني واحد من القصاص ولا علم عنده، يعني بالنسبة لأبي حنيفة يعني ما يصلح هذا أبدا، لكن هي قالت له: لا أقبل إلا بقول زرعة القاص، قص هنا بمعنى الواعظ يعني. فجاء بها إليه وقال له: إن أمي تستفتيك في كذا، فقال: أنت أعلم وأفقه، فأفتها. قال: أفتيتها بكذا. فقال زرعة: القول ما قال أبو حنيفة. فرضيت وانصرفت لما تأكدت أن إيه زرعة القاص يقول بنفس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعن يحيى ابن عبد الحميد قال: كان الإمام أي أبو حنيفة رحمه الله يخرج كل يوم من السجن فيضرب ليدخل القضاء، كان الخليفة يريد أن يقهره على أن يلي منصب القاضي، وهو كان يتورع من ذلك المنصب خشية أن يقع فيه الظلم، وتعرفون الأدلة في الترهيب من القضاء، وطبعا هذا يحمل على أنه فرض كفاية وأن غيره يقوم به. كان الإمام يخرج كل يوم من السجن فيضرب ليدخل القضاء فيأبى، كان يضرب ويجلد كي يستسلم ويقول: سأقبل القضاء، فيأبى. فلما ضرب رأسه وأثر ذلك في وجهه، السياط تركت علامات في رأسه وفي وجهه رحمه الله تعالى، حينئذ بكى الإمام أبو حنيفة لما أثر ذلك في وجهه، فقيل له في ذلك، فقال: إذا رأته أمي بكت واغتمت، وما علي شيء أشد من غم أمي. لأن هنا جت في الوجه بقى دي علامة بارزة مش هينفع يخبيها، الخط اللي في الرأس هتغطي العمامة، أو في الظهر مثلا الجلد فيختبئ تحت الثياب، لكن هذه جت في الوجه فلابد أن ترى وجهه، وده الذي أبكاه مش الألم وإنما آلمه هذا الأمر. فقيل له في ذلك، فقال: إذا رأته أمي بكت واغتمت، وما علي شيء أشد من غم أمي. وقال محمد ابن شجاع الثنجي: حدثني حبان رجل من أصحاب أبي حنيفة فقال: قال أبو حنيفة حين ضرب ليلي القضاء: ما أصابني في ضربي شيء أشد علي من غم والدتي، وكان بها بارا. وعن يحيى الحماني عن أبيه قال: كان أبو حنيفة يضرب على أن يلي القضاء فيأبى، ولقد سمعته يبكي وقال: أبكي غما على والدتي، لأن إذا عرفت أني ضربت فسوف تحزن، فهذا هو الذي يبكي. ولما مات ذر وكان من الأولياء قال أبوه عمر ابن ذر رحمه الله تعالى: اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، فاغفر له ما قصر فيه من واجب حقك. فقيل له: كيف كانت عشرته معك؟ قال: ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي، ولا ارتقى قط سقفا كنت تحته. فهذا من البر، ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، لأن الظلام قد يوجد حفرة حجارة أي نوع من الأذى، فهو يتقدم، لأنه إذا كان هناك شيء في سوء يصيبه قبل أبيه ويحمي أباه. أما في النهار فلا يتقدم أباه أبدا، ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي، ولو اتقى قط سقفا كنت تحته. وكان محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي الزناد بارا بأبيه، وكان أبوه يقول يا محمد فيفزع ويقفز فيقوم على رأسه فيلبيه فيأمره بحاجته، فلا يستثبته هيبة له حتى يسأل من فهم ذلك عنه. ينادي أبوه فيفزع ويقفز حتى يكون فوق رأسه أو يعني أمامه فيأمره بحاجته، فربما لم يفهم كلام أبيه، ربما صوته كان خفيضا، نطق الحروف غير واضح، أو غير ذلك من الأسباب، فلا يستثبته هيبة له. ما ينوش بتقول إيه حتى يكرر الكلام، لا، من هيبته لأبيه لا يستثبته، لا يدعه يكرر السؤال مع أنه لم يفهم الكلام، لكن يسأل من فهم ذلك عنه. بعدما يفرغ من الكلام يسأل حد من الحاضرين ويقول له ماذا كان يقول أبي لي. وكان حجر ابن الأكبر يلمس فراش أمه بيده، يلمس فراش أمه بيده يعني يعد لها الفراش كي تنام عليه، فيتهم غلظ يده، يشك أن يده خشنة ممكن يكون فيه تراب أو شيء يؤذي أمه، فيتقلب عليه على ظهره، فينام بنفسه على الفراش ويتقلب عليه ليشوف يعني مريح أم أنه سوف يؤذيها حينما تنام، فيتقلب عليه على ظهره، فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها، تركها تنام على هذا الفراش. يقول الإمام نجم الدين الغزي في ترجمة أخيه شهاب الدين الغزي قال وكان أبر الناس بأبيه، وقال أيضا وكان الأخ رضي الله تعالى عنه أبر والد بوالده، وكان يحترم والده بحق بنوته النسبية والعلمية، وكان يقبل أخمصيه كلما دخل عليه. الأخمصين هما أسفل القدمين، التجويف اللي هو في جانبي القدمين اللي هو بيكونش موجود عند الإنسان بيسموه إيه؟ القدم المسطح. وكان يحترم والده بحق بنوته النسبية والعلمية، وكان يقبل أخمصيه كلما دخل عليه، وكان كلما حضر مجلس ذكر أو علم أو خير وتوقع فيه الإجابة قال للحاضرين قولوا آمين، فإذا قالوا آمين قال اللهم اجعل يومي قبل يوم أبي، يدعو أنه لا يذوق مرارة موت أبيه في حياته، لكن يدعو الله أن يموت هو قبل أبيه كي لا يتألم لموت أبيه، وقد كان أنه بالفعل مات قبل أبيه رحمه الله تعالى. وجمع الإمام الحافظ محمد ابن بشار البصري، بندار، بندار معناها الحافظ، جمع الإمام الحافظ محمد ابن بشار البصري بندار رحمه الله تعالى حديث البصرة، فهو كان مقيما في البصرة فجمع كل الأحاديث التي في البصرة، فطبيعة علماء الحديث أنهم يحرصون بعد ذلك إذا أخذوا الأحاديث عن العلماء في بلدهم يرحلون في طلب الحديث إلى الآفاق، فلم يرحل برا بأمه ثم رحل بعدها، ما استطاع أن يرحل لطلب الحديث خارج البصرة بعدما جمع أحاديث البصرة بسبب أنه آثر أن يبقى مع أمه برا بها. قال عبد الله ابن جعفر ابن خاقان المروزي سمعت بندارا يقول أردت الخروج، خروج يعني الرحلة، رحلة في طلب الحديث، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه، فبورك لي في هذا العلم. وقال جعفر الخلدي كان الأبار وهو أحمد ابن علي ابن مسلم من علماء الأثر والحديث في بغداد، كان الأبار من أزهد الناس، استأذن أمه في الرحلة إلى قتيبة فلم تأذن له ثم ماتت، فخرج إلى خراسان ثم وصل إلى بلخ وقد مات قتيبة، يعني بعدما ماتت أمه خرج إلى خراسان يطلب الأحاديث التي يريد أن يتلقاها عن قتيبة، فوصل إلى بلخ وقد مات قتيبة، فكانوا يعزونه على هذا، فقال هذا ثمرة العلم إني اخترت رضا الوالدة. فانظروا إلى الفقه، وهنا بقى مش فقه باستنباط، هو بيصرح إن هذا هو عين الفقه، هذا ثمرة العلم، هذه بركة العلم أنه يهديني ويوفق لمعرفة مراتب الأعمال، هذا ثمرة العلم. الدرس ده يستحق أن نسميه إيه؟ ثمرة العلم، لأن هؤلاء السلف ما فعلوا ذلك إلا بسبب فقههم وأنهم انتفعوا بالعلم وفهموه حق الفهم، فكانوا يعزونه على موت قتيبة فكان يقول هذا ثمرة العلم إني اخترت رضا الوالدة. وقال ابن النجار قرأت بخط معمر ابن الفاخر في معجمه أخبرني أبو القاسم الحافظ إملاء بمنى وكان من أحفظ من رأيت، وكان شيخنا إسماعيل بن محمد الإمام يفضله على جميع من لقيناه، قدم أصبهان ونزل في داري، وما رأيت شابا أحفظ ولا أورع ولا أتقن منه، وكان فقيها أديبا سنيا. سألته عن تأخره عن الرحلة إلى أصبهان، قال استأذنت أمي في الرحلة إليها فما أذنت، فمن أجل ذلك عطل عن السفر إلى أصبهان. وروي أن الفقيه نصر ابن أبي حافظ المقدسي لما رحل من بيت المقدس في طلب العلم إلى الفقيه الكازروني بمية فارقين من أرض العراق، قال له الكازروني: ألك والدة؟ يعني هو سافر إليه من بلده من القدس إلى مية فارقين في العراق. فلما رحل الشيخ اللي هيطلب عليه العلم الكازروني قال له: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: فهل استأذنتها؟ قال: لا. قال: فوالله لا أقرأتك كلمة حتى ترجع إليها فتخرج من سخطها. قال: فرجعت إليها فأقمت معها إلى أن ماتت، ثم رحلت في طلب العلم. لا يخلو بلا شك عصور المتأخرين من نماذج من هذه النماذج، وإن كان آثار السلف رحمه الله تعالى عليها حلاوة ولها طلاوة وتقوم بها الحج على الخلق أجمعين، لكن نقفز إلى العصور المتأخرة لنسرد أمثلة من بر الوالدين. ولا شك أن النماذج كثيرة، ولا يزال يوجد ولله الحمد من يفقه معنى بر الوالدين ويبذل فيه الجهد ويجتهد في ذلك. لكن مثال من المواقف التي تنقل أن الأمير طلال ابن عبد الله ابن رشيد، وهو أحد أمراء حائل ما بين عامي 1263 هجرية إلى 1282 هجرية، فالأمير طلال ابن عبد الله بن رشيد هذا نقل إليه خبر رجل من أهل حائل أو من غيرها، يعني في مجلس الأمير حكوا عن هذا الرجل، وكان من شأنه أنه كان بارا بوالده يخدمه خدمة متناهية في المبرة مثل والدته، وكان رحمه الله من بره لوالده. طبعا نحن لا نعرف اسمه لكن الله يعلمه وسيثيبه على ذلك. وكان رحمه الله من بره لوالده أنه إذا عمل القهوة، قهوة العرب المعروفة التي تقدم للضيوف، كان إذا عمل القهوة لا يصب أول فنجان منها إلا لوالده، مهما كان بالمجلس من ذوي المكانة والجاه والسن، فضلا عن الناس العاديين لابد أن يبدأ بأبيه أولا ثم يصب الفنجان الثاني لمن يراه بعد ذلك أهلا. فقال الأمير: حتى لو جئته أنا فإنه سيقدم أباه علي. فقيل له: حتى أنت. فأراد الأمير أن يختبر هذا الابن البار، فأرسل إلى ذلك الرجل يخبره أنه سيتناول عنده القهوة بعد صلاة الظهر، ولم يكن هذا الرجل له علاقة بالأمير ولا يعرف الغرض من الزيارة المفاجئة، كان عندهم زيارات مفاجئة، ولا يعرف الغرض من زيارته المفاجئة التي كانت وليدة ساعتها. وبالفعل جاء الأمير في الوقت المحدد ومعه جماعة من رجاله، وحينما أخذوا مجالسهم في غرفة القهوة التي غصت بالرجال، مما جعل والد الرجل الشيخ باعتباره مضيفا أن يترك صدر المجلس للأمير، أبوه رغم أنه صاحب بيت لكن طبعا ده الأمير فساب له صدر المجلس، وأخذ مكانه عند باب الغرفة وهو يرحب بالأمير ورجاله، فأبوه وقف عند الباب بيستقبل القادمين، وأجلس الأمير في الصدر لأن الصدر للصدر، يعني صدر المجلس لصدر الناس وكبيره. بينما جلس ابنه البار يعمل القهوة، وعندما جهزت كان المفروض أن يصب فنجان للأمير الضيف لكنه لم يفعل، وإنما استمر على ما هو عليه، فأمام جميع الناس توجه إلى والده وقصده وصب له أول فنجان، فتنازل عنه الشيخ للأمير. هيعمل إيه الشيخ؟ حاجة محرجة. فقال له: أنا تنازلت للأمير لكن الابن أصر على أن يأخذه أبوه، فأخذه على مضض، ثم اتجه الابن وصب الفنجان الثاني للأمير فأخذه وهو يبتسم، ثم نهض من مجلسه ليصافح الشاب بحرارة ويهنئه على هذه البادرة الطيبة، ثم قال: بالله عليك هل علمت بالغرض من زيارتنا لكم؟ بيستحلفه طبعا عشان يتأكد. فقال: لا والله أنني لم أعلم بذلك إلى هذه اللحظة. فقال الأمير: لقد نقل إلي كيت وكيت، وثبت ما نقل إلي، فهنيئا لك على ما قمت وتقوم به، وأمر له بمكافأة مجزية. ونموذج آخر من نماذج بر الوالدين يتعلق بقضاء دين الأب أو الأم بعد موتهما، لأن هذا من الحقوق الأكيدة من أهم أنواع البر بعد وفاة الوالدين. فقد توفي رجل منذ زمن وكان عليه دين لبعض التجار تقدر بحوالي 7,000 ريال سعودي، قصة في السعودية، ولم يورث أو يخلف أموالا لتسدد بها ديونه. فقيل لهذا التاجر، التاجر اللي هو بيطالب بالدائن يعني، قيل له اذهب إلى أبنائه، وكان له عدد من الأبناء وأحوالهم المعيشية لا بأس بها. قالوا اذهب إلى أبنائه فلعلهم يسددون عن والدهم الديون. وذهب إلى الابن الأكبر وأخبره بما له من حق على والده، ولكن الابن قابل الرجل بفتور وجفاء وقال اذهب إلى إخوتي وليس عندي شيء. فقال الرجل إنه مبلغ بسيط بالنسبة لكم، ويمكن أن تبحث الموضوع مع إخوتك وتتقاسموه فيما بينكم، فأحوالكم المعيشية ما شاء الله لا بأس بها وأنتم بخير، فلديكم محلات تجارية وعقار يؤجل وكذا وكذا وكذا من الأملاك. فتطاير الشرر من عيني الابن وقال بكل قسوة: تريد تحاسبني وتقاسمني أملاكي؟ قلت لك ما عندي شيء، اذهب إلى إخوتي ولا تقف علي مرة أخرى. ذهب الرجل إلى الابن الثاني ولقي منه أكثر مما لقي من الأول من التعنت والقسوة، ثم راح إلى الابن الثالث وكذلك لقي كما لقي في المقابلتين السابقتين مع الابنين من ألفاظ نابية. يأس الرجل من حقه وأصيب بخيبة أمل من أبناء الرجل المتوفى، وأسف على الأبناء وعقوقهم لوالدهم المتوفى بعدما أخبرهم أنه لن يسامح والدهم عن حقه. فقال له أحد أقارب المتوفى بعدما سمع ما دار بين الرجل صاحب الحق وأبناء المتوفى، قال له: هؤلاء أبناء ليس فيهم خير، ولكن اذهب إلى أختهم زوجها فلان وكلم زوجها واشرح له ما حصل بينك وبين إخوتها وأنهم رفضوا تسديد ديون والدهم، لعل الله يجعل فيها خيرا وتكون هي صاحبة الحظ السعيد بالدنيا والآخرة. وفعلا أخبر زوجها ليقوم بإبلاغ زوجته بما على والدها من ديون لهذا الرجل، وأن إخوتها رفضوا تسديد الديون. فغرغرت عين الزوجة عندما سمعت ذكر والدها وأنه مدين بآلاف الريالات، فذهبت إلى غرفتها وجمعت كل ما لديها من ذهب وحلي وخلعت ما في رقبتها ويديها ووضعته في علبة، وقالت لزوجها: خذ هذا الذهب والحلي وأعطه الرجل وقل له يبيعه ويأخذ حقه، وإن بقي لنا شيء يعيده وإلا يخبرنا بالباقي نسدده إن شاء الله. فأخذ الرجل الذهب، ولكنه لم يطمئن لهذا التصرف من ابنة المتوفى، وقد يكون لا يحل له هذا المال، شك في المسألة. فذهب إلى الشيخ صالح الخريصي رحمه الله تعالى وأخبره الخبر، وسأل الشيخ إن كان يحل له أن يأخذ الذهب ويتصرف به كما قالت له المرأة. فما كان من فضيلة الشيخ صالح رحمه الله تعالى إلا أن أخرج من جيبه كامل المبلغ وأعطاه للرجل وقال: غفر الله له، اذهب وأعط صاحبة الذهب ذهبها وحليها، هذا حقك الذي على والدها. ودعا الشيخ للبنت البارة بخير ولذريتها بأن يرزقها الله برهم بها. نختم بمثال معاصر أيضا من أمثلة البر، لكن بطل هذه القصة الحقيقية رجل أمريكي بلغ 70 من العمر، كان قد دخل الإسلام وكانت له أم هو بها بار، وكان يقطع في كل أسبوع بسيارته الصغيرة مسافة 700 كيلومتر لزيارة والده، أسبوعيا يسافر بالسيارة 700 كيلومتر، طبعا يعني رايح جاي يبقى 1400 كيلو، يعني زي منين لفين هنا مثلا، من هنا أسوان مرتين عشان بس نتخيلها يعني. فكان يقطع في كل أسبوع بسيارته الصغيرة مسافة 700 كيلومتر لزيارة والدته، حيث كان يقطن في ولاية وأمه تقطن في ولاية أخرى. فسأله بعض الناس: لماذا تجشم نفسك عناء السفر إلى أمك قاطعا تلك المسافة الطويلة وهي على خلاف دينك؟ أمه كانت على الكفر. فأجاب قائلا: إن الله أكرمني بالإسلام ببركة دعائها، حيث كانت تدعو لي قبل إسلامي كلما زرتها وتفقدت أحوالها بالدعوة الآتية: يا بني نور الله لك طريقك. يقول فأكرمني الله تعالى بالإسلام. فسبحان الله، يعني هي كانت تدعو له هذه الدعوة العامة، نور الله لك طريقك. وأي نور أعظم من أن يشرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه. فكانت تدعو له هذه الدعوة، فهو شعر أن الله استجاب دعوتها وهداه للإسلام بدعوتها. فأكرمني الله تعالى بالإسلام، فحقها علي ألا أقطعها ما حيت. ترون جميع النماذج تقريبا في داخل الطوق البشري، في داخل طاقة البشر، وهذا الاجتهاد في امتثال أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما أمر ليس فيه مشقة، وإنما هو كما ذكرنا تصديق لقول النبي عليه السلام فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. ده الثمن غالي جدا، الجنة تحت رجليها. وكذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فكل هذا تذلل للوالدين، يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به ويرضى عمن يفعله. فهذا ليس مما يبعث الإحباط. الذي يدعي أنه إحباط إنسان إما متكبر على والديه، وإما إنسان جاهل لا فقه عنده، أو غير ذلك من الأسباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة.